عند العلماء ونحن على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام كان القول الراجح وجوب الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا لا على التراخي. وهذه الآية من أدلة هذا القول الراجح، وأصرح منها دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتظل الضالة. على هذا الأصل ينبغي المسارعة في الإتيان بالطاعات، لا سيما كما قلنا آنفا ما كان منها من الواجبات كفارة اليمين. أما الشرط الثاني المسؤول عنه وهو هل يجب حديث النية، الجواب بالإجابة، والقاعدة في ذلك ويرحمك الله، والقاعدة في ذلك أن القوم الواجب لا بد من تجديد النية فيه، بخلاف القوم التطوع فيجوز إحضار النية من ضحوة. هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بناء على ذلك، فمن كان عليه صيام أيام للصيام كفارة يمين أو أي كفارة من كفارات معروفة صياما فلا بد فيها من تبييت النية. لا، هو يقول هل يشترط تبييت النية قبل النوم؟ أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عندك، والجواب على الماشي: التلفظ بالنية بدعة في كل البلاد، وإنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام. ما في نية في أي عبادة، حج العمرة إنما هو ذكر. نعم. أجبتك سلفا، إنما هو قلبي وذكر، لكن يقولون أنه نويت الحج والعمرة فهذا ليس له أصل. أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا منعه من الصيام، ثم وافق النبي وذهب الى ربه فاسجده على يده كفارة، ماذا؟ لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وان كان هناك قول عليه السلام في الصحيحين: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، وقد ذهب الى هذا الشافعية. فأوجبوا لمثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه. لكن الذي أرجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا لروي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، من رواية عبد الله بن عباس. فهو كان يفسر هذا الحديث لأنه مقلول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفي به، فهنا يأتي الحديث الصادق: قام عنه وليه. أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم، فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر، فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث السابق: من مات وعليه صيام قام عنه وليه. وقد جاءت احاديث صريحه في هذا، ان امراه سالت الرسول عليه السلام ان اختها او اخوها مات وعليه صيام نذر، فقال عليه السلام: صومي عنه او عنها. فجاءت احاديث صريحه في السؤال والجواب عن صيام النذر. فحمل ابن عباس وهو احد رواه هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر، هذا الذي رواه الله عنه. نعم، اذا مات لم يقبل قوم سببا يكشف عنه وأولا ما ليس الإشياء لم يقضي يعني ما سأت رمضان وهكذا أنا فهمت الآن عن نفس السؤال السابق والجواب شقين. الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان وعليه أيام رمضان فعلى هذا ينقض رمسة. صورة أخرى إنسان أكثر من رمضان أيامه وهو مريض ثم فضي بعد ذلك وما قضى عليه وهو مستطيع هذا لا نقول لأنه يمكن لأحد أن يقوم عليه هذا مثله فمثل الذي يفطر في رمضان عاملا متعمدا مثله مثل من يدع الصلاة عاملا متعمدا هذا لا تحصى له نصفا لكن المعذور هذا الذي مات مريضا ولم يستطع ان يكفي ما فاته من ايام رمضان هذا يجري عليه كلامه الثاني ان انسان تعمد الافطار في رمضان او لم يتعمد كان مريضا ودعوه والله على ذريته ثم لما ابل وعوفي وجهي ومضى عليه الايام بل ربما الشهر والشهور ثم ما قضى فهذا لا يفعل الاطلاق كيف يعرف الانسان مسلما انه قد صادفته ليله القدر مع تحقق بيان من منصور رضي الله عنه السنه ذلك امر وجداني يشعر به كل من انعم الله تبارك وتعالى عليه برؤيه ليله القدر لان الانسان في هذه الليلة يكون مقبلا على عبادة الله عز وجل وعلى ذكره والصلاة له فيتجلى الله عز وجل على بعض عباده بشعور ليس يعتاده حتى الصالحون لا يعتادونه في سائر أوقاته فهذا الشعور هو الذي يمكن الاعتماد عليه لأن صاحبه يرى ليلة القدر والسيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه السلام سؤالا ينبي عن إنسان شعور إنسان برؤيته ليلة القدر حينما توجهت بسؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام بقولها يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عني. ففي هذا الحديث فائدتان، الفائدة الأولى أن المسلم يمكن أن يشعر شعورا ذاتيا شخصيا في ملاقاته ليلة القدر و الشيء الثاني من هذا الحديث أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وقد جاء بهذه المناسبة في كتابنا هذا الترغيب في بعض الجنود المتأخرة أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى هو العفو والعافية في الدنيا والآخرة نعم هناك بليلة القدر بعض الأمارات والعلامات المادية لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كله من يرى ويعلم ليلة القدر لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي كأن تكون مثلا الليلة ليست في قارة ولا حارة فهي معتدلة ليست باردة ولا هي حارة فقد يكون الإنسان في جو لا يمكنه من أن يشعر في جو طبيعي في البلدة كذلك هناك